انا جيت في معادي في معاد دستور يا سياد يا سياد انا جيت في معادي في معاد دستور يا سياد Oh yeah.